الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله جل في علاه أن يديمها علينا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، نسأل الله في عليائه أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل ذلك يعني من الحسنات الباقيات. ما زلنا مع كتاب الشرك في القديم والحديث، وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق. علم الاعتقاد هو أعظم العلوم نفعا، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أن تتعرف عليه، على إلهية الله وربوبية الله والأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، وصلنا لإيش؟ آخر درس. طيب، الآن الكلام على أيضا الشرك، مظاهر الشرك في الإلهية، في العبادة، مظاهر الشرك في العبادة بالأعمال الجوارح. تكلمنا على مظاهر الشرك بأعمال القلوب، وأعمال القلوب هي الأصل لأعمال الجوارح، وأعمال القلوب هي الأصل أيضا في أركان الإيمان. الآن نتكلم على بيان الشرك أو مظاهر الشرك في الإلهية بالنسبة للعبادات البدن، بالنسبة للجوارح. الشرك في عبادات الجوارح السجود والركوع والطواف، السجود والركوع والطواف، وهذه كلها عبادات لله جل في علاه. فالسجود عبادة لله جل في علاه، والركوع عبادة لله جل في علاه، والطواف عبادة لله جل في علاه. ومظاهر الشرك في هذه العبادات عظيمة. الإجمال أننا نقول كل هذه عبادات ثبتت بالشرع أنها عبادة، فالأصل في ذلك إجمالا صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. فمن سجد لغير الله فقد أشرك، فمن راكع لغير الله فقد أشرك، أيضا من طاف لغير الله جل في علاه فقد أشرك. هذا الإجمال. التفصيل في هذا الباب الركوع. الركوع قد وردت أدلة على أنه من العبادات. قال الله جل في علاه: واركعي مع الراكعين. واركعي مع الراكعين، هذا فيها أمر، وظاهر الأمر الوجوب. والعبادات كما قلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وإذا أمر الله بشيء فقد أحبه، فيكون بذلك من العبادات. بل الأصل بذلك أنه من العبادات، لأن الله جل في علاه أمر به. وقد قال الله تعالى: طهر بيتي للطائفين والراكعين للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا خبر بمعنى الإنشاء. في الركوع السجود هو لسان حال الذين يعتكفون يصلون لله جل في علاه، وهو جزء من الصلاة، وجزء الشيء يأخذ حكمه. إذن الركوع هو عبادة من العبادات العظيمة لله جل في علاه، صرفوها لغير الله شرك. فمن ركع للجن، فمن ركع للولي، فمن ركع لغير الله جل في علاه تعظيما وتقربا، فهذا شرك وكفر بالله جل في علاه. لماذا؟ لأنه قد صرف عبادة لا تصرف إلا لله جل في علاه، صرفها لغير الله جل في علاه. وأيضا من الركوع صور، من هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. ومن الركوع صور كثيرة جدا، يمكن أن نقول أنها تحل محل الشرك، أو تكون في الشرك، في محل الشرك، أو يعني أدنى منه. منها الانحناء. الانحناء هو معصية من المعاصي، وهو وسيلة للشرك، لذلك يمنع عنه، لأنه كلما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن أبي داود، قالوا: يا رسول الله، يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال: لا. أفينحني له؟ قال: لا. لماذا؟ لأن الانحناء فيه شيء من التشبه، يعني في تشبه بالركوع، وهذا الانحناء لا يجوز، لأنه أيضا فيه تعظيم للغير، ويمكن أن يصل به المرء إلى الغلو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: أنا أفينحني له لأخيه؟ قال: لا، لا ينحني. لأنه حتى ولو كان معظما، حتى لو كان كبيرا، فإن الانحناء هذا لا يكون إلا لله جل في علاه. يمكن أن يوقر أو يعظم، لكن ليس بالانحناء، لأن الانحناء كما قلنا على هيئة الركوع، والركوع لا يكون لله جل في علاه، لا سيما أن الركوع الأصل فيه أنه تعظيم لله ومكانة الله جل في علاه. إذن المسألة هنا في هذا الباب أن الركوع عبادة، وصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. هناك الهيئات. مسألة الانحناء من الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم المادة وسد الذريعة، وقال: لا يفعل، لأن فيه تعظيم، وكل ما كان فيه تعظيم لغير الله جل في علاه فإنه يقع يعني موقع الشرك كما قلنا، أو هو وسيلة إلى الشرك. هذا بالنسبة للركوع. وهذا مثله لما قاموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال: لا تفعلوا، أو في رواية قال: لا تفعلوا فعل الأعاجم، تقومون ويكون السيد يكون جالسا. أيضا من ذلك السجود. السجود عبادة لله جل في علاه، وكل عبادة ثابتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله وتوحيد وصرفها لغير الله شرك. قال الله جل في علاه قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال فاسجدوا لله فاسجدوا وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب والله جل وعلا لا يأمر إلا بما يحب ما أحبه الله جل في علاه قد أمر أمر به. أيضا من الآيات تثبت أن السجود هو أيضا من العبادات قول الله جل في علاه وطهر طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع والركع السجود. أيضا هذا خبر يبين لنا حال الساجدين لله جل في علاه. وأيضا في الآية الأخرى قال الله تعالى فاسجد واقترب قال فاسجد واقترب قال فاسجد واقترب. فقال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فكل هذه آيات تثبت أن السجود عبادة. فإذا كانت عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. فمن سجد للجن أو سجد للشيطان أو سجد للصنم أو للحجر أو سجد حتى للمعظم الملك أو سجد للشمس أو للقمر فقد كفر بذلك وقد وقع في الشرك شرك في الإلهية لأنه صرف العبادة لغير الله جل في علاه بغض النظر عن اعتقادي كما سنبين أن هذه من ضلالات طوائف أهل البدع أنهم ينظرون في هذه الأمور إلى الاعتقاد يعني ينظرون في هذا ليكفر أحدهم من فعل ذلك ينظر في اعتقادي هذا خطأ مبين هذا ضلال مبين. فالسجود نفسه وحده السجود وحده عبادة لله جل في علاه فلا بد أن تكون لله فإن كانت لله فلا يجوز أن تصرف لغير الله جل في علاه. أنت أرأيتم برصيص العابد يعني عبد الله على جهل وعبد الله على جهل وبعد ذلك فتنه الشيطان وحتى لما فتح له المجال للتوبة ما تاب وجاء شيطانه فأدخل عليه حتى قال له أنقذك من هؤلاء أو أنا يعني قال أحاول أن يعني هو دلس عليه مرة ثانية قال أنا يعني أحاول أن أنجيك من هؤلاء بشرط أن تسجد لي فسجد له نعوذ بالله من الخذلان سجد لله بعدما كان عابدا صائما قائما لله جل في علاه فسجد للشيطان. فالسجود مجرد السجود لغير الله جل في علاه شرك. هناك أيضا من أنواع السجود سجود الذي يكون تحية سجود ليس سجودا للتقرب والتعظيم سجود تحية وهذا كان موجود في شرع من قبلنا ولذلك قال الله جل في علاه عن يوسف إيش قال قال رأيت طيب ماشي دي آخر الآية في الأولى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وجاء في آخر السورة قال الله جل في علاه ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. فهذا السجود كان سجود تحية لكن هذا من شرع من قبلنا قد جاء النسخ في شرعنا جاء النسخ في شرعنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولد معاذا رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه أو سعد بن معاذ دخل عليه فسجد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فعل العاجم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن هنا الكلام على توصيف هذا السجود ولو كان انتوى به التحية ما انتوى به التعظيم وسجد فقط للتحية كما نقول الحق أن هذا شرك بهناء لأن الصورة صورة سجود والسجود عبادة فلا تكون إلا لله جل في علاه. والنزاع عند العلماء المحققين هل هو شرك أكبر أو شرك إيش أو شرك أصغر هل هو شرك أكبر هو شرك لأنه وسيلة للشرك الأكبر فإن لم يكن هو بذاته شرك أكبر لكن الحق أنه لو سجد لغير الله جل في علاه فقد كفر وقع في الشرك لأن السجود عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله جل في علاه. والثالث هو الطواف الطواف عبادة الطواف عبادة وهي من أجل العبادات أيضا وقال الله جل في علاه وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا لم الأمر والآن إذن هذا أمر وظهر الأمر الوجوب والله جل في علاه لا يأمر إلا بما أحب إذن فهي عبادة إذن فهي عبادة فالطواف عبادة وصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك والطواف يعني والطواف طوافان طواف شركي طواف شركي أو قل أقسام ثلاثة كما نقول الركوع أيضا هو الركوع التوحيد الركوع الذي هو عبادة يصرف لله جل في علاه أن يصلي فيسجد ويركع ويرفع لله جل في علاه. والسجود عبادة أيضا سجود توحيد وهو أن يركع ويرفع ويسجد لله جل في علاه توحيد والشرك أن يسجد لغير الله جل في علاه أو السجود التحية الذي يقولون تحية وهو نوع شرك وهل هو شرك اكبر شرك اصغر؟ النزاع في هذا انه لم يعظم لم يسجد لغير الله جل في علاه. هو اصاله قال ان هو لا يتعبد ولكنه يحيي، لكن في حقيقه الامر انه سجد لغير الله، فلذلك الارجح انه شرك. والطواف ايضا عباده، فاكون هي على اقسام ثلاثه: توحيد ان يطوف بالكعبه لله جل في علاه، لان الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف هو شرك، وهو أن يطوف بالقبر متقربا لصاحب القبر، كالذين يطوفون بالغرفة النبوية مثلا يتقربون بها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يطوفون بمقابر الأولياء والفضلاء والنبلاء، فهذا الطواف شرك لأنه صرف العبادة غير الله جل في علاه. في وسط بين الطائفة بين القسمين، والوسط في أنه يطوف لله ويتقرب بطوافه لله، ويقول الطواف عبادة فهو لله، لكن يطوف بغير الكعبة، يعني يذهب يطوف بمسجد، يطوف بقبر، المهم يطوف بمحل غير الكعبة، ويقول أطوف بذلك لله تقربا لله جل في علاه. هذه بدعة منكرة، بل هذا نوع شرك أيضا، لأن البدعة طرف من أطراف الشرك، البدعة قسم من أقسام الشرك، الشرك الأصغر أو الشرك الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأنه لما طاف طاف تقربا لله، ولما طاف عزم العقد عقد العزم على أن يكون الطواف لربه دل في علاه، لكنه طاف في محل غير المحل الذي أمر الله به، فابتدع في دين الله دل في علاه. والبدعة نوع شرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالمبتدع الضال المبتدع هو نصب نفسه ربا مشرعا مع الله جل في علاه، فهو نوع شرك، فهذا الطواف يكون نوع شرك، وهذا الراجح الصحيح، لأنه لما طاف بالقبر قد ابتدع في دين الله، وهذا نوع شرك، بل هو وسيلة إلى الشرك. هناك مسألة عظيمة نختم بها هذا الباب في السجود والركوع والطواف. هناك بعض الطوائف هم المرجئة، أو قل هم تعرفون من الطائفة التي لها الإرجاء، الذين يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله بأنها لا معبود بحق، أنها لا رب إلا يقولون السجود الطواف، هذا قول الأشاعرة طبعا، السجود الطواف الركوع، يقولون لو سجد أو طاف أو ركع لغير الله ليس هذا بذاته كفر، ليس في نفسه كفر، يقولون هو ليس في نفسه، هو علامة على الكفر، ده كلام المرجئة كما قال ابن تيمية، يقولون هو علامة على الكفر، يعني لا يكفر إلا إذا اعتقد أن أن أن أن المسجود له إيه، له صفات الربوبية، أو الذي ركع له صفات الربوبية، أو الذي طاف له صفات الربوبية، فهم لا يجعلون السجود ولا الركوع على الطواف في ذاته لغير لا أن يكون كفرا بذاته، لا ليس بذلك، هو علامة على الكفر، وده كلام من كلام المرجئة، بل الحق السجود بذاته عبادة فصرفه لغير الله شرك، والركوع بذاته عبادة فصرفه لغير الله شرك، والطواف بذاته عبادة فطواف لغير الله جل في علاه شرك، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. فيكون الفارق بين أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن هذه الأفعال إيش؟ الأفعال هي أفعال شرك بذاتها شرك، وإذا فعلها متقربا معتقدا فقد ركب الشرك على الشرك والكفر على الكفر. كيف؟ اولا شرك في الربوبية وشرك في الإلهية. شرك في الإلهية أنه صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله جل في علاه، وشرك في الربوبية لأنه اعتقد تعظيما لغير الله جل في علاه، تعظيما لا يكون إلا لله جل في علاه، أو تقرب نسكا عبادا، تقرب معظما مبجلا غير الله جل في علاه، فكان من النسك، فيكون هنا باب الاعتقاد، فيكون هذا الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. أيضا من مظاهر الشرك في العبادات عبادة جليلة قرنها الله تعالى بأجل العبادات، ألا وهي عبادة الذبح. عبادة الذبح أو النحر هي من أجل العبادات، ومن أعظم العبادات قدرا عند الله جل في علاه، إراقة الدماء تقربا لرب الأرض والسماء هي من أجل العبادات، هي من أجل العبادات، لذلك الله تعالى قرنها بالصلاة التي هي الركن الرقيم من هذا الدين، قال الله جل في علاه فصل لربك وانحر، قال فصل لربك وانحر، وأمر وذهر أمر الوجوب. وأيضا قال الله جل في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة نسك وسمى النسك جعلها في ايش؟ في إراقة الدماء لما قرنها بالصلاة في التعاطف. أنا أصف المغايرة لأن النسك الصلاة من النسك لكن هذا عطف خاص على العام. قال قل إن صلاتي ونسكي, ويقصد النسك هنا هو الذبح النحر لله جل في أولا, فهي من أجل العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال وأنا أول المسلمين في آخر الآيات. قال لله رب العالمين يعني معنى ذلك أنني أفعل ذلك توحيدا لله جل في أولا, فإذا هي عبادة. إذا الذبح عبادة كما قال الله تعالى فصل لربك وانحر. والنحر يعني إراقة الدماء لها أصناف في صنوف عبادات في ديننا وفي شريعتنا, منها الأضاحي. الأضاحي من صنوف النحر والذبح. فالأضاحي وهي التي يعني يتقرب بها المرء إلى الله جل في علاه, والخلاف الفقهي مشهور بين العلماء هل هي واجبة أم هي سنة مستحبة, وإن كان قول الجماهير أنها سنة مستحبة متأكدة على الميسور. فالأضاحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى وأيضا ضحى عن أمته, وأن الأضحية قد أمر الله بها عندما قال فصل لربك وانحر. والثاني الإراقة الدماء الثانية الصنف الثاني الهدايا التي تكون للبيت, إما المتبرع تبرعا محضا بهدايا للبيت أو التي تكون مع النسك. قال الله جل في علاه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالمتمتع يجبر شكرا, هذا يشكر الله جل في علاه أنه أدى نسكين في سفرة واحدة بهذا الذبح ما بين العمرة والحج, أو أنه أيضا نقول جبرا, لأنه لما أهل بالحج أهل من غير الميقات, إنه لما دخل معتمرا أهل من الميقات هن لهن ولمن أتى عليهن, ثم مكث تحلل ومكث بمكة. فلما كان اليوم الثامن لما أهل من وين؟ ها أهل من مكة ليس من ميقاته الذي يأتي منه, فكان جبرا لهذا النقص أنه يذبح. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وتعلمون أن مسلم وطبعا القارن أيضا عليه هدي بل المتمتع والقارن, وتعلمون أن مسلم قد نحر بيده الشريفة 63 إيش 63 بدنة, وترك ووكل علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي. أيضا من الأنواع من صنوف العبادات في إراقة الدماء الثالثة وهي العقيقة, أن يعق على الولد. كل غلام مرهون مرتهن بعقيقته تذبح له في اليوم السابع ويسمى يختتن في اليوم السادس. هذه السنة للغلام شاتان وللجارية شات, وإن لم يستطع فشات شات, لأن مسلم ذبح عن الحسن والحسين شات. هذا من إراقة الدماء الذي يتقرب بها العبد لله جل في علاه. إراقة الدماء من أفضل العبادات لأن فيها أولا حسن الظن بالله جل في علاه واليقين فيه, وأيضا فيها الذل والخضوع والافتقار, فهو يذبح وكأنه يقول أتقرب إلى الله بهذه الدماء متذللا مفتقرا إلى ما عند ربي جل في علاه, وهو يحسن الظن بربي أنه ما أنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا ويخلف الله عليه فيها. قال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا, وقال الله جل في علاه ابن آدم انفق عليك, ووكل ملكين كما في الصحيحين يدعوان يقولان في كل صباح اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. فهنا هذه إحسان الظن بهذه العبادة, لذلك نزلت منزلة عظيمة, فهي من أجل المنازل عند الله جل في علاه أو من أجل العبادات عند الله جل في علاه. والتوحيد والذبح يكون توحيدا إن كان لله جل في علاه كما قال فصلي لي لربي, فصلي التخصيص لله جل في علاه, فصلي لربك وانحر. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, تخصيص لله جل في علاه. فمن ذبح لله جل في علاه فقد أتم العبادة والنسك, وهذا توحيد. وذبح هو شرك, وهذا منتشر في الناس وكأنهم لا يدرون, أن يذبح للولي أو يذبح للنبي أو يذبح للجن هناك ذبح هم يقولون هو ما ذبح إلا يعني ما ذبح تقربا, يعني قد يذبحون تقربا للأولياء, وهذا يحدث عند البدو في طنطا. في هناك أمور فظائع من هذا الباب, وروح وأنتم لكم الآن بخطوات يسيرة تعلمون ذلك. لكن نحن نقول هناك ذبح أغرب من ذلك, يذبح ليدفع عن نفسه المكروه, بأنه يعني يتلبس به الجن فيأمره الجن بالذبح ليخرج عنه فهو لا يتقرب إلى الجن, لا هو يذبح لا يتقرب, ولكن هو يذبح يقول أقي نفسي من إيش؟ من الجن. وهذا نوع شرك, وهو شرك في الربوبية وشرك في الإلهية. يعني هذا النوع من الذبح شرك في الربوبية وشرك في الإلهية. أما الشرك في الربوبية فلأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد في الله. هو يخشى من الجن؟ يخاف من من؟ من الجن. لذلك من خوفي ذبح له. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا أحد يقدر لك على شيء. قال الله جل في علاه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أنجوا البر فما أنجوا البر أعرضتم فلما أنجوا البر أعرضتم وكان الإنسان قطورة. سورة الإسراء. المهم أنه قال الله جل في علاه وإذا مس الإنسان الضر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وأيضا قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وإذا المسألة دائرة على أن الله تعالى هو القوي القادر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإذا قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وفي الآية قال ويردك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى قال ويردك بخير فلا راد لفضله. فإذا هذه المسألة دائرة على قدرة الله. فمن خشي الجن ويعني ذبح له ليس تقربا لكن دفعا وضرئا وخوفا من المفسدة فهذا يدل على أنه قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد في الله. ثم شرك في الإلهية أنه قد ذبح. دعك بقى تقرب أو مش ما تقربش، لأن التقرب يجعله نسكا. عدم التقرب نقول قد إيش قد ذبح. يبقى إذا صرف العبادة، يبقى صرف العبادة لغير الله في علاه. لكن هي أقل أنها ليست إيش ليست بنسك، لأنه لم يذبح تقربا. لم يذبح تقربا، لم يذبح تقربا. هذه المسألة المهمة في هذا الباب. هذا الذبح الشركي بنوعيه. وهناك ذبح ثالث بدعي وهو نوع شرك أيضا. ذبح ثالث هو بدعي وهو نوع شرك. كما قلنا الأصل في البدعة أنها إيه؟ الأصل في البدعة أنها من أنواع الشرك. لأن الله تعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نوع شركي وهو الذبح لذرء الحسد. وده كثير في العامة، هم يقولون ما نذبح إلا لله جل في علاه. أنت ترى كثير من الناس يوصي بعضهم بعضا، يقول يا أخي ما دخلت البيت إلا وحدث ما حدث من المعارك وحدث ما حدث من المشاحة وحدث ما حدث. فيقول ما أتيت بمال ولا أتيت بطعام ولا شراب في البيت إلا لا أجد فيه البركة. قال أنت محسود، اذبح على عتبة البيت، لكن لا تفعل خمسة وخميسة، هذه لا، هذا شرك. لكن اذبح على سواء يضر عنك. طب أنت خرجت من شرك إلى شرك. هذا هذا هذا الذبح البدعي أنه يذبح لضرء العين. والحق أن ضرء العين مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها فإن بها إيه سفعة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بين بلسان الحال أنه كان يرقي نفسه عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق العين، لو كان شيء يسبق القدر لكان العين، لكان العين. فانظر قوة العين وقوة الحسد. لذلك أنزل الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهو يقول أذبح لله وتقرب لله. يبقى خرج أولا أنه ذبح تقرب لله جل في علاه، خرج هو الآن من أن تكون نسك لغير الله جل في علاه. طيب وذبحها أيضا لا لأحد، ولكن أخذها سببا لدرء الحسد. نقول هذا جيد جدا، أنت وقعت في الشرك. قال كيف وأنا أصلا أتقرب به لله، كيف وأنا لم أتقرب به لغير الله، والذبح كان لأمر هو مشروع وهو درء العين. نقول نعم، لأنك اتخذت سببا لما شاء الله إيه سبب. لأن العلاج هنا في هذا الباب علاج له أنواع ثلاث، علاج جاء الشرع به صحيح، وعلاج مجرب أمر الشرع به أيضا، علاج مجرب صحيح، وعلاج يعني أو أسباب لم يأتي الشرع بها. فهنا الأسباب التي اتخذت بها أسباب شرعية، والأسباب الشرعية أسباب توقيفية. الأسباب الشرعية أسباب توقيفية، فإذا كانت الأسباب أسباب شرعية أسباب توقيفية فلا يجوز أن يعدوها المرء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر وبعدما أثبت بالحسد والعين قد أتى بالعلاج شرعا، وأظهر الأسباب التي يكون فيها العلاج شرعا. فأنت عندما تخالف مثل هذا وتقع في أو تتخذ أسبابا الشرع لم يأتي بها، فكأنك شرعت أسبابا لم يأمر بها الشارع، فتكون قد نصبت نفسك ربا مع الله جل في علاه. لأن الله جل في علاه قال آل له الخلق وإيه والأمر التشريع، آل له الخلق والأمر، فليس لك ذلك، فقد اتخذت سببا لم يشرعه الله جل في علاه أو لم يشرعه الشارع سببا، فوقعت في الشرك، لقول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا بالنسبة للكلام على مظاهر الشرك التي تظهر هنا وهناك في المسائل، مسائل الذبح التي هي من الأهمية بمكان. بهذا نكون انتهينا من بعض العبادات، يبقى لنا أيضا النذر وغيره. لو في أي سؤال تفضل. إذا تلبس به الجن، لا، لو الإنسان ذبح وليس هو الذابح، طيب، أمر أو تكلم وليس هو المتكلم، هو غير مكلف. لو كان الجن قد تسلط على عقله واشتد عليه، وكان الرجل يخرج أشياء ويفعل أفعالا لا يتحكم بنفسه فيها، فليس عليه شيء. هو الآن تلبس به الجن ويعني وخاف منه، فذبح، ما ذبح للجن، ذبح لله، ذبح دفعا للجن، يعني جاءه هاتف في الداخل كده قال له اذبح وسيخرج منك الجن، فذبح خروج الجن، اتخذ سببا لم يشاء الله سببا. ايوه بالضبط. لا لا لا، ما هو انا اقصد دي، ما اقصدش الثانيه. لما اقصد الثانيه، نعم، انا ما اقصد الثانيه، الثانيه هذه لها حاله اخرى. هو ذبح، لا يذبح للجن، لكن هو ذبح خوفا من ايذاء الجن، لدافع هذا الجن، هذا امر اخر. اي نعم، اتخذ سببا لم يشاء الله سببا. ها، ما هو بعيدة بقى حبيبي، لازم طالب العلم ذهنه لابد يفكر في كل حاجة. لو الحالة الثانية بقى، ذبح ليس للجن بحال من أحواله ولا تقربا للجن بحال من أحواله، لكن هو ذبح خوفا من انتقام الجن منه، طيب، خوفا من تعذيب الجن له، درءا لمفسدة الجن، درءا لضرر الجن. ليه؟ ما هو الاعتقاد مش ممتاز، هو الاعتقاد مش مظبوط. هي بص زي ما انت قلتها بالضبط، لكن احنا عايزينها بصوره اخرى بقى. كلام صحيح جدا، اعتقاد ليس اعتقادا سديدا. ها، فتح لك الباب اهو الان. هو خشي من ضرر الجن عليه فذبح، قالوا له، قال لا، ما ذبح لا لله ولا للجن، لكن خوفا من انتقام الجن، فقال الذبح يوقف انتقام الجن. بعضهم نصحوا بذلك، اذبح لدرء انتقام الجن، الجن لما يرى الذبح يؤثر فيه جدا فلا ينتقم. ها، الخوف عن قلبي. ها اخ قال اعتقاد مش مظبوط. مين اللي قال بشرك في الربوبيه؟ انا ما سمعتش. الحاج، نعم، شرك في الربوبيه، ممتاز، شرك في الربوبيه. ليه؟ اعتقد والامر الثاني بقى، هل يقع في شرك في الالهيه ولا لا؟ هو ده محل السؤال، هل يكون فيه شرك في الإلهية أم لا؟ هات شيء. خلاص، يبقى هذا نسك، وهذا ليس لا يصح، لأنه ما قال ما ذبح لغير الله، ما ذبح تعظيما لغير الله، يبقى هذا فين شرك في في في في, في الإلهية؟ ده صحيح. هو صحيح، ايش نقول؟ نقول في فارق شعره، وهو ان فعل ذلك تقربا وتعظيما صار نسكا، وان فعله وليس تقربا ولا تعظيما شابه ايه، اتى بصوره العباده فكان شركا ايضا، والاعظم منه شرك النسك. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اذا هذا الاصل الاصيل في هذه المسائل المهمه الدقيقه. تفضل. شرك في الربوبيه لانه اعتقد ان الجن يضره او ينفعه، فضرر لضرر الجن وما سيكون من الجن ذبح، وقالوا الذبح يجعل الجن لا يضر احدا. لا يضر يا شيخ، شفت بقى؟ لا يا شيخ، ما هو حتى لو يضر ايش يضر؟ ما هو ممكن رجل بيضربه بالقلم، لكن هو جاي يسجد له، يسجد له. طيب هذا الذي قلناه. اسمع بس، اسمع عشان تفهم يا شيخ، عشان ما تبقاش سفسطه، عشان عارف انها هتوصل لسفسطه. الان هو يعتقد قل الجن يدور كما تقول إذا حركه ليأتي بعبادة فلا يمكن أن يكون الاعتقاد إلا اعتقاد إيه؟ إلا اعتقاد في رب، اعتقاد في من هو قادر على كل شيء. أنت فاهم؟ خوف الإنسان متى يكون الخوف شركا؟ متى؟ هذا احنا درسناه بكده، فأقول بقى ها هات كريم هات الخوف هو ايش؟ هو الوازع الذي يدفع لعبادة او يحجم عن عبادة. يبقى ده خوف اسمه خوف ايه؟ خوف عبادة. هو ده خوف العبادة الذي يكون به الشرك. الان هو خشية من ضرر الجن فأتى بعبادة، أتى بعبادة. احنا بقى بنقول هل هي نسك ام لا، ده تفصيل تاني، لكن أتى بعبادة. وعبادة ايه؟ الذبح. لان قلنا الذبح ايش؟ عبادة، واثبتنا بالدليل الشرعي انها عبادة. وقلنا له ما فعلت، أتقربت به للجن؟ قال أعوذ بالله، لا أتقرب به للجن، ولكني أذبح لأنني علمت أن الجن يتوقف عن ضرري بالذبح. فهمت؟ فيبقى عملي تفضل. والله هذه غير تركي شهادة، عارف دي في السماء واللي احنا بنتكلم فيه في الأرض، كأنك لم تفهم المسألة، وهذه مشكلة كبيرة. عشان كده انا بقول دايما في شرك الالهيه وشرك الربوبيه تحتاج لدقه نظر لتعلم ما فيها. المساله اللي انت تكلمت عنها هذه مساله ابعد ما تكون، دي مساله شرعيه محضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاه عند سبع واضربوهم عند عشر. حتى ولو ذلك هلا انا اقول لك بقى الحديث تجري به على جميع العبادات، علموا اولادكم الصيام طيب واضربوهم عليه. ولذلك الفقهاء اتفقوا على أن الطفل يضرب من أجل عبادة. فأي عبادة هو الآن مش في الصلاة. فقال له هتصوم وإلا وإلا وإلا، يخوفه عشان يدربه على الصيام وإلا لم يكن مكلفا. ما هو يعني أنت رايح جاي بقى خلاص، أنت جبت الأصل فما تخشش ما تنطلقش، أصل الانتقال ده هيتعبك. ليه؟ لأن أنت أتيت بأصل المسألة فعرفت جوابها، فلا تدخل بقى في أمور أخرى. التنقل هذا التنقل من صورة لصورة لا يفيدك، انت فاهم ازاي؟ لن يفيدك. فالاصل في هذا الباب احنا نبين لك انه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله. الله جل وعلا قال واذا ما قال الله جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلك، يبقى من الذي يضر وينفع حقا؟ الضر نفع من هو الان اعتقد في الله في غير الله ما لا يعتقد الا ايه؟ الا في الله. وايضا هذا الاعتقاد الشركي ايش اللي حدث؟ جره الى الى الى اعتقد طبعا ربوبيه، جروا الى عباده شركيه الذبح. لكن نقول بقى هنا الان هي دي المساله الواضحه، انه لو كان فعلها تقربا للجن صارت نسكا فكانت اعظم واعظم. فهمت؟ فان لم يكن تقربا وتعظيما له لم تكن نسكا، لكنه اتى بصوره الايه؟ صوره العباده التي اثبتنا انها عباده اللي هي الذبح. فهمت شيخ؟ هذا هو. اصل ممكن لا، ممكن لا، ممكن لا، فاهم كيف؟ يعني ممكن لا، ممكن تراه مشركا في الربوبيه ولا ياتي بايه؟ باللازم. هذا هو. طبعا في مساله مهمه جدا فاتتك، وانا يعز علي ان طلبت علم الذين اعلم انهم على حرص تفوتوا. نقولنا في مساله من الاهميه بمكان، الا وهي هناك من يعتقد بان السجود في ذاته او الطواف في ذاته او الركوع في ذاته وان كان لغير الله انه ليس بشرك في ذاته، بل هو علامه على الشرك. هو في ذاته ليس بشرك، بل هو علامة على الشرك، علامة على الاعتقاد. ودي أصول المرجئة وكلام الأشاعرة هكذا، هذا كلام الأشاعرة، يقول أنه علامة على الكفر، علامة على الشرك. طب متى يكون شركا؟ قال يكون شركا إن اعتقد الربوبية في المسجود له أو المركوع له. فهمت؟ فهمت؟ بناء على الأصل الذي يوصلونه. وهذه مسألة فارقة بين أهل السنة والجماعة بينه، وهذه طبعا ممكن نقول أن نظيرها في مسألة الكفر والإيمان. كيف؟ لا هي عندك بس أنت اتفاجعت. نظيرها في الكفر والإيمان أن الكفر قد يكون الكفر في الاعتقاد، وقد يكون الكفر في الأقوال، ويكون الكفر أيضا في إيش؟ في الأفعال. أما المرجئة يقولون في الاعتقاد فقط. فهمتم؟ هي هذه نظيرها، أو هي نقول المسألة الأم لهذه المسائل. نعم؟ آه نعم. لو تلبس به الجن، اسمعني بس، أنا أجيب لك شيء عملي. في رجل كان في شارع 12 مصروع ب 330 جن، مصروع، كان طول ما ماشي ينزل يقوم جاي ساجد في الأرض في أي حتة، يمين شمال تحت فوق، ف فاهم حضرتك؟ وماشي يتكلم يتكلم فوق يتكلم. مش هو اللي بيتكلم، مش هو اللي سجد، الجن هو اللي فعل ده. بقى لو قتل نفسه ليس بقاتل لنفسه، لو سجد لغير الله لا يكفر بذلك، لان هذا مسلط على ارادته. الجن هو اللي الجن تسلط على عقله، فهمت؟ اما اذا كان راجل مصروع متلبس بجن، جن جواه بيتعبه، لكن هو ايه، هو مدرك كل شيء، فهو محاسب هنا مكلف. لا لا يحاسب عليه ان شاء الله. احسن الله عليك. حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه دخل فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كنت امنا احدا يسجد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ما طبعا هذا حديث احنا ما دخلناش في المساله، لكن المساله لكن الذين يقولون بعدم العزم الجاهل لا يقولون بذلك، لا يوافقونك. ما انا اسالك كيف، طالما انت فتحت المساله وعملت لي فيها ابو عرام يبقى لازم انت، ما هي مش بابها، فطالما انت بقى دخلت وفتحت بابها يبقى انت بقى تتكلم فيها. هات لا مش كده، مش كده ممتاز. لا ايوه مش سيب ماشي بقى، انا ما انا فهمتكش انك عايز تقول كده صراحه، ماشي ماشي. لكن هو انا الحق اللي اتقال تصريحا انهم يقولون لا هذا ليس بالمحل، انه لم يسجد تعبدا اصلا، فهمتني؟ واحنا بنقول لو قلنا ان ده شرك او غير شرك يكون ايه تعبدا، نعم نحن نقول لهم لا. طب حتى لو تنزلنا معكم ولو كان السجود للتحيه فصورته صوره العباده فهو نوع شرك، كما قلنا هو نوع شرك ولم يكن نسخا لانه لم يرضى لم يكن تقربا وتعظيما كتعظيم الله جل في علاه، لكن هو نوع شرك مفهوم. لكن هم حقا في هذا الباب يقول لا هذا ليس لكم ان تعذروا، هذا ليس بابا لكم من ان تقولوا ان ده من عذر الجهل، لان المساله ما فيهاش شرك اصاله، ومعاذ اصاله وسعد معاذ اصاله ما فعل ذلك الا ايه، الا تكريما، الا تكريما فقط وتحيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس تعبدا. والنزاع بيننا وبينكم ان تكون تعبدا وكان جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بقى الرد عليهم نقول ايش، صوره صوره عبادة فانتهى الأمر، صورة صورة عبادة فانتهى الأمر. فيبقى إذن سعد بن معاذ عذره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى بصورة العبادة لا تكون إلا لله في علاه جهلا، وقال لو كنت أمنا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.